تيودورا، تيودورا عارفة إنك مشيت خلاص، تيودورا عارفة إنك مشيت خلاص، وسمعة الواد التجيل ما بقتش لايقة عليك، الحب ليه علامات مشهورة بين الناس، وهي أستاذة وشايفة الغرام في عينيك، قبلك ويوه قبلك ركعوا آلاف وآلاف، طارت رقاب وشناب في درمشها السياف، واحنا زمان حشناك لوناك وفهمناك، بس انت من ريتها بقيت طري مشاك، من يوم ما دبت هواها والغرام جرأك، من يوم ما دبت هواها والغرام جراك، يا ابو الخطى راسي عليه عشقها جراك، يا ده انت كنت تقيل وسمعتك سمعه وبتهلك النسوين بالخمسه في الجمعه، مش ياما حذرتك وقلت لك اوعى، ربطت حواليك حبل وسبتها جراك، يا ابو الخطى راسي عليه عشقها جراك. تيودورا زي الملاك لو شفتها مرة، والجاهل اللي يتمن النسوان من برة، نداها ندهت قلبك الأسبوت، خلوك حريم بالكور من كترهم أدمنت، حبيت وشلت الطين ووافيت وبرضه اتخنت، والمتهم بالعشق عمره ما يتبرى، فالجاهل اللي يكمن النسمة من فرق. لا لا هي مرة مش هتكرر. أباجورة بتلقيها، أباجورة بتلقيها. لا لا أباجورة بنت الايه، عينيها دباحة مش عايزة زيت في الوصف لا نخش في جباحة، أباجورة بنت الايه، عينيها دباحة مش عايزة زيت في الوصف لا نخش في جباحة، بتوقف الشنبات. طب انت بتضحكي ليه؟ بتوقف الشرمات اللي يضحك فيه، أباجورة بنت الايه، عينيها دباحة مش عايزة زيت في الوصف لا نخش في جماحة، بتوقف الشرمات لو عينها تفتحها، ولا ميت سلاح دباح يطغوا على سلاحها، سكرت ببلحها وعشقت تفاحها، دلوقتي جاي تبكي وتقول لي ده. دلوقتي جاي تبكي وتقول لي ده دباحة. الناس تحب الكاس وانا احب بالصهريج، عارفين خلاص الصهريج، عارفين الصهريج، الناس تحب الكاس وانا احب بالصهريج، لو جاية تتسلي أنا عشقي مش تهريج، تيودورا يا أم الحلا سوق الحلاوة كسرت، يا غاز لحبلك حرير وغاز لحبلي مسرت، وبرغم طول الشجر قلبي لهان ولا فسد، ما تجربيش الأسد لو يوم يسول ويهيج، لو جاية تتسلي أنا عشقي مش تهريج. عشاقها في الدواليب متلجحين على الرف، عيب لما تبدا الملك وتوقفك في الصف، عشاقها في الدواليب متلجحين على الرف. عيب لما تبقى الملك وتوقفك في الصف، يا مغميات اياك تخضع لها وتتساب. دلوقتي حلو الوصال بس الفراق حراق، حدود مرارة السود ونومة المشتاق ولوعة العطشان لو غيره خف وجف. عيب لما تبقى الملك وتوقفك في الصف. أحلى غوال الأرض كانت في ودور، أجمل غوال الأرض كانت في ودور. غلط الملك واتشبك وغلطته بفورة. اسمع كلام شاعر داس في الحريم أميال، خد من الصبايا عفيفة وخد من الرجال حمال. مرخص حلاوة النساء لو يشتريها المال، ولإني فاهم جمال أنا شفتها عور. أرخص حريم الأرض كانت تيجي.